السؤال. إن شيخنا إن لم يجد الماء يعني يجامع عفوا، وإن لم يجد الماء هنا قيدها بالمسافر. السؤال عن المسافر ثم نسألكم عن إذا كان في حضر يعني. المهم كما أشار هو بقوله حديث أبي ذر، طبعا أنت فهمت ماذا يعني حديث أبي ذر، وهو قوله عليه السلام: الصعيد طهور المؤمن ولو لم يجد الماء إلى 10 سنين. فهل من هناك من إنسان يفهم مهما فقد الماء، وكما يقول من باب المبالغة والتوضيح، إلى 10 سنين أنه لا يجامع زوجته؟ معقول؟ إذا يجوز لهذا المسافر ولو كان لا يجد الماء أن يتمتع بزوجته ويتيمم، وحكم من لا يجد الماء وهو غير مسافر، حكم هذا المسافر أيضا هو له أن يجامع أهله، وهو لا يستطيع أن يغتسل فيتيمم، لا فرق بين هذا وذاك.